فبيقول ايه؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. الانسان حين يترك ذرية ضعيفة يوم يبقى ايه؟ تركها وهو ايه؟ عنده خوف عليهم لا يضيعهم. ان كنت انت عندك ذرية ضعيفة وتخاف عليها فساعة ما تشوف الذرية ضعيفة اعطف عليها، علشان ساعة ما تترك ذرية ضعيفة يقوم الغير يعمل ايه؟ يعطف عليه. واعلم ان ربنا رقيب وقيوم ولا بينفذهاش دي ابدا. ولذلك قلنا سابقا ان معاويه وعمرو بن العاص رضي الله عنهم اجتمعوا في اخر حياتهم، فقال عمرو بن العاص لمعاويه: يا امير المؤمنين، ماذا بقي لك من حظ الدنيا؟ امير المؤمنين بقى والدنيا باين له ايه؟ ايه اللي فاضل لك يعني؟ قال له: اما الطعام فقد مللت اطيبه، واما اللباس فقد سائمت الينه، خلاص. وحظ الان في شربة ماء بارد في ظل شجرة في يوم صائف. بعد الدنيا دي كلها ده هو حظك اللي باخد المتعة اللي انت عايزها. قال معاوية: وانت يا عمرو ماذا بقي لك من متع الدنيا؟ سيدنا عمرو كانت عبقريته، سيدنا عمرو بن العاص عبقريته تجارية واستثمارية. قال له: انا حظي عين خرارة في ارض خوارة تدر علي حياتي ولولدي بعد مماتي. عين يعني عين عمالة تطلع ايه؟ مية. والارض خوارة فيها بقر يخور وفيها انعام وفيها هيصة تدر علي حياتي ولولدي بعد ايه؟ بعد مماتي. كان هناك خادم يخدمهما، يعني يقدم لهم المية القهوة الشاي التحية. فنظر معاوية إلى الخادم وأحب أن يداعبه ليشركه معهما في الحديث، فقال: يا وردان، وأنت ما بقي ماذا بقي لك من متع الدنيا؟ شوفوا بقى الخادم، شوفوا اللي فاضل. البقي لي من متع الدنيا يا أمير المؤمنين صنيعة معروف أضعها في أعناق قوم كرام لا يؤدونها إلي طول حياتي حتى تكون لعقبي في عقبهم. آدي وليخشى الذين لو تركوا إيه؟ من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه. فليتقوا الله. إن اتقوا الله في الذرية الضعيفة ضمنوا أن الله سيرزقهم بمن يتقي في ذريتهم الضعيفة. وأظن احنا كنا تكلمنا مرة عن العبد الصالح الذي ذهب إليه موسى وبعد ذلك قال له: لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال له: ستجدني ان شاء الله ولا اعصي صابرا ولا اعصي. القصة عارفينها ولا لا؟ عارفينها. الى ان جربوا بخرق السفينة وبقتل الغلام، وبعدين جاء في الاخر بقى الشاهد بتاعنا بقى: حتى اذا اتيا اهل قرية استطعما اهلها. استطعما يعني طلبوا منهم ايه؟ وحين يطلب منك ابن سبيل طعاما فاعلم انها الحاجة الملحة، لانه طلب منك فلوس تقول ده ما عنده، يا ما عنده بيكنز ده بيحوش، انما ده بيقول لك اديني لقمة كلها. اديني لقمة كلها دي فيها حاجة بقى. استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما. يبقى القرية دي لئيمة ولا لا؟ لئيمة اوي. استطعموه، قالوا لهم ادونا لقمة ناكلها، فأبوا أن إيه؟ فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام العبد الصالح. أقام. من الذي اعترض؟ سيدنا موسى اعترض، لأنه إيه؟ عنده حفيظة على أهل القرية لأنهما استطعماها فلم يطعموه. قال له انت لو شئت اتخذت علي اجر، دول كلاب ما كانش صح انك انت ايه تقيم لهم الجدار اللي كان عايز ينقضه ده الا اذا خدت منهم ايه اجر. غاب عن موسى ما لم يغيب الله سبحانه على العبد الصالح، يعني اذا انت كنت عايز ناخد الاجر علشان هم ما ادوناش. الله، قال له ده احنا جزناهم لانهم ما ادوناش، لانه ما دام ما ادوناش طعام بالله لو ان الجدار وقع وهم لئام لا يعطون من استطعم طعاما. ثم راوا الكنز لليتامى المساكين تحت الجدار، ما دام لئام ما ادوناش ناكل يبقوا هياخدوه ولا ما ياخدوه شيء، يبقى اذا انا لما شفت الجدار هيقع رحت بني الجدار عشان اداري مين؟ اداري الكنز. يبقى جازاهم ولا ما جازاهم شيء؟ يبقى جازاهم. الشاهد بقى يقول بقى الحق سبحانه وتعالى، قال له لو شئت لاتخذت عليه اجرا، قال له ده فرق بيني وبينك. الشاهد عندنا اما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغا اشدهما ويستخرج كنزهما. اذا العلة في العمل بقى يجيب واحد كده ويشوف الجدار هينقض، يوم يجي ساعة الجدار ما يحب يقع وبعدين يستطعم الاهل قبلها وما يرضاش عشان هو يبني الايه يبني الجدار. طب بالله خدوا بالكم بقى من من من من ملاحظ النص، فاراد ربك ان يبلغ اشدهما ويستخرج كنزهما. طب مين اللي هيقول لهم ان في كنز تحت الجدار؟ ده لازم الجدار معمول زي القنبلة المؤقتة بحيث اذا بلغ الرشد الاثنين وكانوا واقفين كده هو يروح الجدار متهد قدامهم ويشوفوا هم الكنز. ايه التوقيت دي بقى يبنيه بهذا التوقيت وربنا يوقت الايه انهم يكونوا موجودين والجدار يقع في الوقت بلغ الرشد وياخدوا الكنز بتاعهم. يبقى ده اتعمل ليه؟ قال لك لان ابوهم كان صالح اتقى الله فيما تحت يده فأرسل الله له جنودا لا يعلمهم ولم يرتبهم ليحموا مين؟ ليحموا اليتامى دول أولاده ويحفظوا الكنز. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. ليه؟ لأن الإنسان لما بيكون لسه شباب بتبقى ذاتيته هي اللي موجودة، كل ما يتقدم بالسن يبقى ذاتية أولاده هي المقدمة، ذاتية أولاده هي الإيه؟ هي المقدمة. ويبقى يحرم نفسه ويدي لمين؟ ويدي لمين؟ فلما يشوف عيال لسه ضعاف كده يبقى إن, إن, إن, إن جاءت له مقدمات الموت يبقى مين؟ يبقى زعلان عشان مين؟ علشان الضعاف. قال له بقى أنت تقدر وأنت موجود تدي للضعاف دول قوة. قوة منين؟ الحمهم بربهم، تلحمهم بربهم ان التحمت بالمنهج. فالتحم بالمنهج وتبقى امنت حياتهم وتبقى ميت وانت ايه انت مبسوط. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. حين يتقون الله فيما بين ايديهم يرزقهم الله بمن يتقي الله في مين؟ في أولاده. وليقولوا قولا إيه؟ وليقولوا قولا سديدا.